أبكت مقلب يا نورا من أحلى الزهور يذكر شذاك العاشقين وتفرح القلب الكثير يا نورة يا زينت الحسان يا بقى من أحلى الزهور يذكر شذاك العاشقين وتفرح القلب الكثير يا نورة ما تنسي الوداع الصوت من أعماق نور يا نورا ما تنسي الوداد الصوت من أعماق نور من قلبي دفاق الحنين لقلبي الفيات شعور يا نورا بحر الزمان في لهفة تسأل عن الحبيب يا رعا بالحب والحنان يا نورة يا أمل القلوب التايهة في بحر الزمان لهفة تسأل عن الحبيب يرعى بالحب والحنان يا نورة يشوق السنين ورمنا عندك أمر هان يا نورة يشوق السنين ربنا عندك أمر هان من بعد ما نورت قلبي وبك لي دنيا الأمان يا نورا Thank you. نور لو دار الزمن لابد تتلاشى الخيوط الجايرة تفرق كل حبيب مشتاق يغني حبيب راد يا نورا لو دار الزمن لابد تتلاشى الخيوط الجايرة تفرق كل حبيب مشتاق يغني حبيب راد يا نورا حبات الأمل في قلبي صباح تزيد يا نورا حبات الأمل في قلبي صباح تزيد تكفيني ذكرك في الفؤاد لو عشت من بعدك وحيد يا نورا يا نورا من بعد الفراق أحزاني كم أبكت مقلبي يا نورا